إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. الرواية التي كتبت مرتين. عندما ظهرت رواية كوخ العم توم عام 1852 حازت إقبالا كبيرا، كما أثارت الكثير من الغضب، وهو ما جعلها أكثر الروايات مبيعا في ذلك الوقت. وصاحبة الرواية هي هاريت بيتشر ستو، التي كانت ناشطة في حركة التحرير من العبودية في أمريكا. وترجع قصة كتابة الرواية التي تتناول الوضع المزري للعبيد لعام 1950، عندما أصدر الكونغرس الأمريكي قانون العبيد الفارين الذي حظر مساعدة الهاربين وقنن إعادتهم للولايات التي هربوا منها. بعدها رأت ستو حلما عن عبد يحتضر، وهو ما ألهمها بكتابة قصته. وقد تم نشر أول حلقة من كوخ العم توم في يونيو من عام 1851 في جريدة العصر الوطني، وكانت هاريت حينئذ في الأربعين من عمرها. ونشرت الحلقات أسبوعيا في الفترة ما بين 5 يونيو من عام 1851 وحتى 1 أبريل من عام 1852. بعد ذلك نشرت في كتاب في 20 مارس من عام 1852 بطبعة أولى ضمت 5000 نسخة، وفي أقل من سنة تم بيع عدد غير مسبوق من نسخ الكتاب، وهو 300,000 نسخة. وقد أثار التصوير الشعوري الذي صورته الرواية لآثار العبودية اهتمام الأمة، وزاد من الجدل حول العبودية وإلغائها، كما أثار المعارضة في الجنوب. وفي خلال عام واحد سميت 300 طفلة باسم بطلة الرواية إيفا في بوسطن وحدها. وعرضت مسرحية مبنية على الرواية في نيويورك في نوفمبر من نفس العام. وعقب وفاة زوجها عام 1886 بدأت صحة هاريت في التدهور بشكل سريع، وأصيبت باضطراب عقلي، وهو ما جعلها تبدأ في كتابة رواية كوخ العم توم مرة أخرى، حيث تخيلت هاريت أنها تكتبها لأول مرة. ولعدة ساعات كل يوم كانت هاريت ستو تمسك قلما وورقة لتكتب فقرات طويلة من الكتاب، وتقريبا بنفس الكلمات. وقد توفيت هاريت بيتشر ستو في 1 يوليو من عام 1896 عن عمر ناهز 85، ودفنت في المقبرة التاريخية في أكاديمية فيليبس في أندوفر بماساتشوستس. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.